قد زار أكثر من 846 ألف نسمة من عساكر الجيش الشعبي والشكيلة من مختلف الأوساط وطلبة الشباب والناشئين مقبرة الشهداء المشاركين في حرب التحرير الوطنية في غضون 3 سنوات الماضية بعد تدشينها في بلادنا، وعبروا عن فائق الاحترامات للشهداء الذين ضحوا بشبابهم وأرواحهم بلا تردد في المعركة المقدسة من أجل حزب الأمل الكوري والزعيم والوطن والشعب.